وما معنى المستخرج؟ المستخرج أن يأتي أحد العلماء يأخذ متن الحديث وبسنده هو يسير حتى يصل لهذا المتن. واضح؟ مثلا في البخاري ومسلم إنما الأعمال بنيت بسنده، فيأتي عالم آخر يقول بسندي أيضا أسوق هذا الحديث. فأبو أو نعيم جمع حديث مسلم وقال كل حديث أخرجه مسلم أنا أخرجه أيضا بإسنادي، وهذا من تفاني العلماء في حفظ السنة، سواء يلتقي في شيخه أو قبله أو بعده، المهم يلتقي في أحد الأسانيد. نقول كيف توجهون حديث المسلم جمع بغير عذر بين الصلاتين وهو حديث البخاري؟ احنا نتكلم عن النص في جمع التقديم بس، هل هو البخاري ومسلم؟ لا، جمع التأخير ثابت، وجمع التقديم ساق المصنف الرواية الثابتة له. واضح؟ ونحن نقول إذا جاز جمع التأخير يجوز جمع التقديم. يقول هل المقصود قبل أن يرتحل، أي قبل أن يبدأ في السفر كان يكون في البنيان لما يخرج بعد؟ لا، الحديث أول كان يسلم إذا كان في سفره قبل أن يرتحل، هو في السفر ويمشي. يقول هل هذا الحكم يشمل المغرب والعشاء وكيف تكون سنة الجمع؟ يأتي إن شاء الله غدا، هو درس. نعم، يعني ثبت هنا الظهر والعصر، وثبت أن يسلم جمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء، فجاز الجمع بين الصلاتين. نعم، يقول هل صحيح أن يسلم جمع في المدينة بين العذر كسفر أو مطر؟ في صحيح مسلم حديث ابن عباس، يأتي إن شاء الله غدا. في باص الجمع الإسلامي خصصته لطلاب الدرس الساعة 10:30 في مكان الذي أنزلوهم فيه، يأتي باص ينتظر طلاب الدرس اللي طلب الجامعة ويذهب بهم للجامعة، يبدأ من اليوم. المكان أظن عند الإمارة، الباص ينزل الطلاب الساعة 10:30 ينتظرهم كل يوم ويعيد الطلاب، يعني بدأ من اليوم في باص مخصص لطلاب الدرس 10:30 يأخذهم من هنا إلى الجامعة.